إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من دد على الثرى ما يضل وما عوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبقت به البشرى ونزل فيه وعليه سبحان الذي أسرى. نشهد بالحق من ارتياد بأنه المرسل بالكتاب وأنه قد بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله. فقد أرسل الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم به مكارم الأخلاق فقال صلوات الله وسلامه عليه إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية مكارم الأخلاق. وحثنا وحضنا صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق فقال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن من أبعدكم وأبغضكم مني مجلسا يوم القيامة مساوئكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم البلو حسن الخلق وقال ليس شيء أثقل في ميزاني من حسن الخلق وقال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ الذروة والكمال في ذلك وصفه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وأمرنا ربنا أن نقتدي وأن نتأسى به فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن من الأخلاق العظيمة التي إذا ما اتصف بها الإنسان وإذا ما اتصف بها الناس أجمعون سعدوا في الدنيا والآخرة وإذا ما فقدت وعدمت من الشخص اتهم بالنفاق وعدم منه الإيمان إنه خلق عظيم، إنه صفة من صفات رب العالمين، إنه خلق من خلق الأنبياء وخلق من خلق عباد الله المتقين، إنه خلق الوفاء. هذا الخلق الذي إن قام به الإنسان ويحفظ به العهود والمواثيق التي يلتزم بها، إنه خلق قلما تجد أحدا يتصف به على كماله إلا من رحم الله. لذلك وصف الله تبارك وتعالى بني إسرائيل فقال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي أن القليل القليل منهم هو الذي قام بالوفاء بالعهد على وجهه، سواء كان هذا العهد في معاملته مع الخالق أو مع النبي أو مع الخلق، القليل هو الذي يقوم بهذا الخلق. إنه صفة من صفات رب العالمين، حيث قال عز وجل في محكم كتابه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وإياي فارهبون. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: أمرهم رب العالمين أن يقوموا بالتزام ما أمرهم به، فإذا فعلوا ذلك ترتب على ذلك الثواب العظيم الذي ذكر لهم أنه يقوم بوفاء العهد معهم، هو الجنة. أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله وقال إن الله لا يخلف الميعاد، حاشاه أن يتصف بصفات الغدر والخيانة، فهي من الصفات المحالة المستحالة عليه سبحانه، إنما هو الذي يوفي بالعهد ولا يخلفه أبدا، ومن أوفى بعهده من الله. هذا الخلق وصف به الأنبياء، ووصفهم رب العالمين في محكم كتابه به: هذا هو الخليل إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وصفه رب العالمين فقال: وإبراهيم الذي وفى. ومعنى وفى أي أنه قام بكل ما أمره به ربه على وجه الكمال والتمام، وهذا يفسره قوله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بها على أعلى الوجوه. هذا هو الوفاء. وصف رب العالمين كذلك نبيه إسماعيل فقال: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. صادق الوعد الذي يقوم بوفاء العهد مع الخالق ومع الخلق. ووصف الله تبارك وتعالى عباده المتقين أنهم يقومون بوفاء ذلك على وجه الكمال، فقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هذه أول صفة من صفات أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يصف الله تبارك وتعالى عباده الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه صفات عباد الله المتقين الأبرار أنهم يقومون بهذه الصفة على أعلى درجة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت دعوته كلها قائمة على ذلك، على القيام بوفاء العهد. تخيل معي هذا الموقف العظيم الذي حدث بين ملك من ملوك الأرض وهو هرقل مع أبي سفيان قبل أن يسلم أبو سفيان. لما التقوا بالإلياء وهي بيت المقدس طلب هرقل أحدا من هؤلاء الناس الذين قد أتوا في تجارة كي يسأل هذا الرجل عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته، فاختار رجلا يكون ذا صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سفيان أقربهم نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو سفيان وهرقل يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسئلة عشرة، فكان من ضمن هذه الأسئلة أن سأل هرقل أبا سفيان فقال: بما يأمركم هذا النبي الذي بعث وظهر وقاتلتموه وقاتلكم، بما يأمركم؟ تخيل هذا رجل لم يسلم أبو سفيان ويريد أن يتزلف عند هذا الملك ويحظى منه صلة ومكانة، ومع ذلك لم يكذب ولم يقل في النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه، وإنما صدق، حتى أنه قال: والله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. فقال: بما يأمركم؟ فقال: يأمرنا بالصلاة وبالصدقة وبالزكاة وبالصدق وبوفاء العهد. قامت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاء بالعهد، بل الأعظم من ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني من التخلف عن غزوة بدر أنا وأبي حسين إلا أن المشركين أدركونا في الطريق ونحن ذاهبون للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمسكوا بنا وقالوا: إنا لو تركناكم تذهبون لمحمد فتقاتلون معه ضدنا. فقالوا لهم: دعونا ولا نقاتل معه أبدا. فدعوهم وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه الذي دار بينهم وبين المشركين. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه يريد عددا وعدة، إنه سيقاتل فئاما كثيرين من المشركين، وكان عدد المسلمين 300 ألف وعدد المشركين قرابة 1000، والنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى الناس وفي حاجة إلى العدد. فلما قص عليه ذلك حذيفة ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له كلمات تسطر وتكتب بماء الذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. كلمات تكتب بماء الذهب، وفوا لهم بعهدهم، ما دمتم انكم قد اخذتم العهد والميثاق الا تقاتلوا معنا فلا تقاتلوا، ونستعين الله تبارك وتعالى على ذلك. بهذا بعث النبي، وبهذا كانت دعوة النبي، وبهذا انتشر الإسلام في ربوع الأرض جميعا بالوفاء بالعهد. أن يكون الإنسان وفيا بعهده مع الله أولا، أن يقوم الإنسان بكل ما أمره به ربه على وجه الكمال الشهر الثامن هذه الصلوات الخمس لا تفاتك أبدا في وقتها وفي جماعة وأن تحافظ عليها، هذا من الوفاء بالعهد، أن تقوم بحق الوالدين عليك من البر والصلة، أن تقوم بالإحسان إلى الجار، أن تقوم بوفاء العهد مع صديقك ومع قريبك، أن تكون حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن أعظم الأمثلة في ذلك ما جاء عن أنس بن النضر، ولا أدراك ما أنس بن النضر، هذا الصحابي الجليل الذي في غزوة أحد بينما يمر في صفوف المسلمين إذ رآهم قد قعدوا وتركوا أسلحتهم على الجهاد، فقال ما لكم يا قوم؟ قالوا قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قوموا فماتوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إني لأجد الجنة دون أحد، فقام رضي الله عنه بسيفه مجاهدا في سبيل الله حتى قتل، فلما قتل ما عرفه أحد من كثرة الجراح والضرب في جسده، ما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه بأصبعه من كثرة الجراحات فيه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وفاء مع الله تبارك وتعالى. وكذلك وفاء مع الناس، أن تكون في معاملاتك في تجاراتك في أداء الحقوق لأصحابها ألا تخدر وألا تخون وألا تنصب على أحد، وألا يكون فيك صفة من صفات الغدر، فإن هذه صفات المنافقين للمؤمنين. ومن أعظم هذه النماذج ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل رجل تسلف من رجل 1000 دينار قرابة ربع مليون جنيه، تسلف رجل من رجل آخر 1000 دينار، فقال له يا عبد الله اجعل بيني وبينك شهيدة، شيء يثبت أنك قد أخذت مني المال، فلم يكن معه شيء فقال كفى بالله شهيدا، فقال اجعل بيني وبينك وكيلا فقال كفى بالله وكيلا، فأعطاه المال إلى أجل مسمى أي موعد محدد يوم محدد، وكان بين الرجل وبين صاحبه بحر، فلما كان يوم السبات أخذ الرجل المال وذهب لصاحبه حتى يعطي له المال الذي عليه، فوجد الأجواء قد امتلأت بالبرودة وبالمطر وتعطلت حركة الملاحة ولم يكن هناك سفن يركبها، كيف يذهب إليه بينهما بحر وصاحبه ينتظره على الشاطئ الآخر، فبينما هو واقف ولا يدري ماذا يفعل إذا به يجد خشبة أمامه ملقاة، فأخذها ووضع فيها المال 1000 دينار وسمرها بالمسامير ورمى بها في البحر وقال اللهم إني استودعتها أي جعلتها وديعة عندك، وصاحبي قد رضي بك شهيدا وكفيلا ووكيلا، اللهم إني استودعتكها، وألقى بها في البحر. صاحبه الآخر ينتظره ينظر في نواحي البحر هل من سفينة تأتي حتى يأخذ المال من صاحبه، لم يجد أحدا حتى أيس الرجل من وجود الرجل إليه، فلما أيس من ذلك إذا به يجد خشبة أمامه ملقاة، فقال أما أن الرجل لم يأتي آخذ هذه الخشبة فأوقد فيها النار أستكفئ بها أنا وأولادي، فبينما هو يحرق مثل هذه الخشبة إذا به يجد المال، المال الذي أودعه الرجل الآخر في هذه الخشبة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتعالى أصواتنا أيهما أكثر أمانة من صاحبه. لماذا؟ لأن الرجل الذي وضع هذا المال في البحر واستلف المال من صاحبه أخذ مالا آخر وركب سفينة بعد ذلك في يوم آخر وذهب وأعطى المال للرجل وقال له: خذ الألف دينار. فقال له الرجل: لا، اذهب راشدا فقد أدى عنك وكيلك وكفيله. لأن الرجل الذي استلف المال ورمى به في البحر لا يدري هل وصل المال لصاحبه أم لا، فيريد أن يتأكد من ذلك فأخذ مالا آخر وذهب لصاحبه، فأبى الرجل أن يأخذ منه المال ولم يكن جشعا حريصا على الدنيا يأخذ منها ما هب ولا دب، وإنما كان عنده أمانة ووفاء بالعهد، فقال: اذهب راشدا فقد أدى عنك وكيله. كذلك ما جاء أن رجلا في بني إسرائيل باع لرجل عقارا، باع له أرضا كي يبنيها، فبينما الرجل الذي اشترى هذه العقار من صاحبه يحفر الأرض إذا به يجد صرة من الدنانير في هذه الأرض، فأخذ هذه الصرة وذهب لصاحب الأرض الأصلية الذي اشترى منه الأرض وقال له: خذ هذه الصرة وجدتها في أرضك. فأبى الرجل أن يأخذ هذه الصرة وقال: إني قد بعتك الأرض بما فيها. والرجل الآخر يقول: لا، أنت بعتني العقار ولم تبعني هذه الصرة، إنها أمانة. اختلف في صرة من الدنانير من الذي يأخذها، حتى رفع أمرهما للقاضي، كلهم يأبى أن يأخذ هذا المال. فحكم القاضي أنه كان لرجل ابن وكان للآخر بنت فتزوجا وكانت هذه الصرة هي المهر بينهما، هذا وفاء بالعهد وأمانة قلما تجدها في هذا الزمان الذي كثر فيه الحرص على الدنيا وكثر فيه الحرص على المال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتصفين بصفات الأمانة، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس وكان أوفى الناس للناس. كان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس لأصحابه. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. هذا وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل الذي ساعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ناصرا ومؤزرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى هذا الفضل لأبي بكر رضي الله عنه أبدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرج الله تبارك وتعالى به الخلق جميعا ومنهم أبا بكر من الظلمات إلى النور، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى فضل أبي بكر أبدا، ويقول: ما نفعني مالا مثل ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. وفي ذات يوم لما حدث بين أبي بكر وبين بعض الصحابة مشاجرة، وأتى أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم مغضبا قد عرف ذلك في وجهه، كان النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا لهؤلاء الصحابة الذين أقدموا أبا بكر، وقال لهم: لقد نصرني بمالي إذ حرمني الناس وآواني إذ منعني الناس، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فلا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم فضل أبي بكر أبدا. كان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس لأزواجه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال: إن أحق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروض. فكان صلى الله عليه وسلم لا ينسى فضل خديجة بنت خويلد أبدا، وكان عندما يذبح شاة يوصي بها إلى أصدقاء خديجة، وكان يكثر من ذكر خديجة حتى غارت عائشة رضي الله عنها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إني قد رزقت حبها. وكان صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الهدايا لأصدقاء خديجة يقول: فإن حسن العهد من الإيمان، فإن حسن العهد من الإيمان. وفي ذات مرة أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر خديجة أمام أم المؤمنين عائشة، فغارت أم المؤمنين عائشة وقالت: فمن خديجة؟ إنها امرأة عجوز حمراء الصدقين، أي قد سقطت أسنانها، فإذا ضحكت بنى اللحم الذي هذا في الثنايا. عجوز حمراء الصدقين ذهبت في الدهر، أي ماتت. أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا والله ما أبدلنا الله خيرا منها أبدا، لقد واستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني منها الولد. هذا وفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه على وجه الكمال والتمام. وبهذا اتصف الصحابة الذين تعلموا منه، اتصفوا بهذا الخلق العظيم الوفاء بالعهد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ذات يوم ويقول لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: لو أتى مال من البحرين لأعطيته. فمات النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأتي مال من البحرين. فلما كان في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأتى مال من البحرين، نادى أبو بكر في الناس وقال: من كان عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم مال فليأت. فأتى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدني بمال إذا أتى من البحرين. فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الأخير يقول: أنسحوا بعث وجيش أسامة بن زيد. فمات النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرسل هذا الجيش. فلما كانت في زمن أبي بكر الصديق الخلافة، قام أبو بكر وأرسل بعث أسامة وقال: لا أدع عصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر، وما أدراك ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، وكان هو وأبو بكر في الغار، إذا بسراقة بن مالك يراهما، فساخت فرس سراقة في الرمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عد يا سراقة ولك سوار كسرى. فقال له هذا الصحابي سراقة: سوار كسرى بن هرمز يا رسول الله؟ قال: نعم، سوار كسرى بن هرمز. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحت البلدان وكثرت، حتى فتحت بلاد التي كان يحكمها كسرى بن هرمز. وأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذا السوار وأعطاه لحذيفة بن اليمان، وأعطاه لسراقة بن مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده بذلك، وهذا من وفائه للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الناس والصحابة والتابعون. فقد كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله، النعمان بن ثابت المشهور بالفقه، كان في كل صلاة يدعو لوالده، وكان يدعو لشيخه حماد بن أبي سليمان، لأنه هو الذي تعلم منه العلم فلا ينسى حقه أبدا. وقد كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في كل صلاة وهو ساجد يدعو للإمام الشافعي، حتى كثر ذلك منه. فسأله ولده عبد الله بن الأبي أحمد وقال له: يا أبتي، أراك تدعو للشافعي كثيرا في صلاتك. فقال له الإمام أحمد: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، لأنه هو الذي علمه العلم فلا ينسى حقه أبدا. إذا ما أراد الإنسان أن يعيش سعيدا في الدنيا وأن يختم له بخير، عليه أن يتصف بصفة الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد مع الله تبارك وتعالى ألا تفعل ما أمرك ألا تفعله، وأن تأمر وأن تقول عندما يراك الله تبارك وتعالى حيث أمرك، أن تكون وفيا بالعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأن تطبق سنته وأن تسير على طريقته وعلى دربه، وأن تكون وفيا بالعهد مع الناس فلا تكون من الذين يتصفون بصفات النفاق من الغدر والخيانة في المعاملة، بل تكون وفيا بذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث فينا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.